هذا سائل يقول: إذا كان في البيت ألعاب للأطفال على صورة ذوات الأرواح وقد كبر الأولاد واستغنوا عنها، فهل يجوز الاحتفاظ بها للمولود القادم حيث إن والدتهم حامل؟ إذا كانت هذه الألعاب من المأذون فيه كلعب الأطفال الموجودة عند عائشة وغيرها من بنات السلف ومن جاء بعدهم إلى عصر قريب، إلى وقت قريب أدركناه، عبارة عن وساد كبير في رأسه وساد صغير يتمرن عليه الأطفال لا سيما البنات في تربية الأطفال وما أشبه ذلك، فلا مانع من اقتنائها وحبسها لمن يولد من الأولاد. أما إذا كانت هذه اللعب التي يسمونها لعب الأطفال وهي في الحقيقة مصورة تصويرا دقيقا فاتنا فيه من تصرفات الأحياء وفيه مضاهات دقيقة لخلق الله جل وعلا، حتى وجد بعض التصرفات التي لا تصدر إلا عن عاقل، بعضها إذا صفق لها رقصت، وإذا أضجعت أغمضت عينيها، وإذا أجلست فتحت عينيها، وغير ذلك من المضاهات الدقيقة لخلق الله جل وعلا، فهذا في تقديري أنه هو المحرم المجسم المجمع عليه، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز الاستغفار عن الأموات مثل أن أستغفر الله عن فلان، أو يكفي الدعاء عنه وجزاكم الله خيرا؟ الاستغفار هو طلب المغفرة، لأن السين والتاء للطلب، فإذا قلت أستغفر الله فكأنك قلت اللهم اغفر لي. لكن بهذه الصيغة أستغفر الله عن فلان، الدعاء بالمغفرة له والرحمة أولى، لأن مثل هذه الصيغة في النصوص إنما جاءت في الاستغفار للنفس، لكن مع ذلك لو قلت استغفر الله لفلان بمعنى أطلب المغفرة لفلان لا مانع من ذلك إن شاء الله، لكن التصريح بالطلب اللهم اغفر لفلان اللهم ارحمه هذا أولى. سؤاله الثاني يقول: والدي توفي، فما هي الأعمال التي أقوم بها من أجله وتصل إليه بعد وفاته؟ الأعمال الصالحة التي تصل إلى والدك بعد وفاته الدعاء، وجاء في الحديث الصحيح: أو ولد صالح يدعو له، ومن ذلك أيضا الصدقة، ومن ذلك سداد الديون ومسارعة في إبراء ذمته، ومن ذلك التعامل مع الأسرة ومن له حق مربوط بهذا الميت، فإنه لا شك أنه يسره أن يحسن إلى ولده وإخوانه وقرابته، وأيضا الصلة التي توصل بسببه، وكذلك أصدقاء الوالد. نعم، أصدقاء الوالد لا شك أن هذا مما يسره ويحسن أن يعتنى به ويهتم بشأنه. أحسن الله إليكم. يقول: هذه البرمجة العصبية، ايش البرمجة العصبية هذه؟ هذه ضرب من الهوس قريب من الخداع والتدليس والغش، بدنا على الإنسان أن يهتم بما عليه سلفه من أئمة هذه الأمة وساداتها، ويطلب العلم عن أهله، ويكون ديدنه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما المحدثات فلن تأتي بخير، هذه المحدثات لن تأتي بخير، وإذا كانوا يقولون أنهم يستطيعون أن يفعلوا ويتركوا ويقنعوا، الذي لا يقنعه الدليل لا يقتنع أبدا. يستطيع أن يقنع الإنسان بأنه يأكل ويشبع وليس بين يديه طعام. إذا حصل هذا من مثل بعض من ينتسب إلى الخير والفضل